ذلك الغيرة هي الغيرة سواء على الكبيرات أو الصغيرات. ومن لا غيرة له لا رجولة له، ومن لا رجولة له أشبه بالخنزير والكلب. فيه رجال، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله أثنى على رجال يلزمون المساجد ويصلون فيها الصلوات الخمس، وإن شاء لهم شاغل يتركون وقتا من الأوقات لا من الجماعة ولكن من المسجد، فيصلونه جماعة في مكان لعذر أو لمرض أو لسبب ما، ولكنهم يحرصون على أن لا يتركوا المساجد ولا الجماعات فيها. الله أشهد بهؤلاء وأثنى عليهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء على شغلهم بالتجارة وشغلهم بالبيع والشراء، وأكثر شغل الناس في التجارة، لا يقدمون دنياهم على دينهم ولا يشغلون مادتهم على روحانيتهم، ولا يظهرون الشرع على جمع الدنيا، بل يريدون أن يتاجروا كذلك ويتزودوا للآخرة بصلاة في الجماعة، بعبادة الله، بعبادة لله ذكرا وإقامة صلاة وزكاة وحضورا في المساجد بيوت الله. ابن عمر رأى مرة مؤذن يؤذن وإذا بأصحاب الدكاكين يغلقون دكاكين ويذهبون المسجد، فقال لهم فيكم نزل قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكثير ما يستفتينا أشخاص ويقولون وقت الأذان والصلاة نكون في شغل، في تجارة، في موسم، في عمل، في الدائرة، في اجتماع، نقول لهم كل ذلك اجعلوه في هذه الساعة هباء، دعاكم الله وقال المؤذن لكم وهو يتكلم بلسان الشارع يأمركم على عن أمر الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل أقبل يا هذا المؤمن للصلاة، للفلاح، للعبادة، للذكر، للاجتماع في بيت الله. كيف إذا كان بيت الله هو بيت الله الحرام، هو المسجد النبوي، هو المسجد الأقصى، فك الله إيساره وأعاده للمسلمين، وألوف اليهود في التراب راغما. رجال لا تلهيهم، لا يلتهون ولا يلعبون ولا يضيعون أوقاتهم في التجارة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله كلمة أعم وأشمل، تشمل الصلاة وتشمل التلاوة وتشمل الذكر بكل نوع، الذكر اللساني والذكر القلبي. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة أكثر من إتيان الصلاة، الإقام المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها واجباتها وأدائها في أول أوقاتها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله، وسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، وشتان بين الرضا والعفو. العفو شيء معناه شيء صدر عن من لا يليق، عن خطأ أو ذنب، فعف الله عنه إذ كان ينبغي أن يكون في الأول. أما الصلاة في الأول فهو رضا الله، قبل الصلاة ورضيها وجازى عليها فاعلها. والوسط رحمة الله على كل، فالرحمة رحمة على كل حال، ولكن الرضا أفضل وأكمل. لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذلك لا تشغلهم تجارة ولا بيع. ولما ذكر التجارة؟ لأن الشأن الجالس في الدكان أو المخزن يكون يبيع لا يشتري، فهو يجمع ويأتي فيبيع. لا تريهم تجارة ولا بيع. أما إذا تركه وذهب يجمع فهو يشتري لنفسه ليبيع، لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك عندما يحل وقت الزكاة يتم النصاب، يتم في الزرع، يتم في المواشي، يتم في الدراهم والنقد الذهب والفضة بمجرد تمام سنة. لا يشتغل ويلهو، غدا أزكي، بعد غد أزكي، فقد حلت الفرض والركن، حلت ملكية الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء. وعلماؤنا يقولون إن هذه اللام في الآية للملك، ولا يجوز الإنسان أن يمنع المالك من ملكه ولا أن يتصرف فيه بعد تملكه له، فإن فعل يكون ظالما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لي الظالم لي يوجب أدبه وعقوبته. من وجب عليه حق الإنسان وحل الزمن، اللي أخذ يؤخره، أخذ يقول له: لو أتيتني غدا، لو أتيتني بعد غد، لو جئتني وأنا غير مشهود. هذا يوجب من فعل ذلك عقوبته وعرضه. أما عرضه فتقول عن آكل أموال الناس بالباطل، ولا تعد هذه شتيمة ولا سب إذ ارتكب ذلك واستحقه. أما العقوبة فيباع عليه ماله ليؤدى الحق، ويؤخذ منه غلابا قهرا، وقد يعزر على تأخيره، ويكون قد اتجر، ويكون قد تعامل في مال ليس ماله. من أبقى عنده الزكاة أكثر من الوقت بعد تمام النصاب يكون كمن أخذ مالا لإنسان بغير حق فأخذ يتاجر فيه ويربح به، فهو يجب أن يؤدي المال لأصحابه. وإذا أراد أن يرفع عنه الأخذ ما اتجر فيه يعطيه إما مناصفة أو يعطيه الربح لأصحاب الزكاة، لأنه اتجر في مال لا يملكه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء يقدمون هذا، يجرون إلى المساجد وقت الأذى، يلازمون الذكر والصلاة وأداء الزكاة، وهم في هذه الحالة يخافون كذلك من يوم القيامة ألا تقبل صلاتهم، ألا تقبل زكاتهم. ولذلك تجدهم في خوف، في هلع، في وجل، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم القيامة تتقلب القلوب، تصعد من مكانها إلى الحناجر، تكاد قلوبهم تخرج من مكانها رعبا وفزعا وهلعا، والأبصار تزير، ترى هل سيأخذون كتابهم بيمينهم بيسارهم، هل سيدخلون الجنة أو النار، هل سيرحمهم الله، هل سيقبل الله أعمالهم أو يرمي بها وجوههم. ولذلك يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا تقبل. وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم: أهؤلاء الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة خائفة مرتعبة، هل الزناة وشاربوا الخمر والسارقون؟ قال: لا يا عائشة، لا يا بنت الصديق، ولكن هؤلاء قوم صلوا وتصدقوا وعبدوا، ولكنهم يخافون يوم القيامة ألا يقبل منهم ذلك. وهذا من ذلك، يخافون يوما، وهو يوم القيامة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. يفعلون ذلك، يتركون التجارة والبيع والشراء، يخافون ربهم مع ذلك، يؤدون الصلاة، يزكون، يخافون ويجلون، ومعا في رحمة الله ومجازاته لهم بأن يغفر ذنوبهم ويرفع درجاتهم ويرحمهم بالجنة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يجازيهم على حسناتهم ويترك سيئاتهم، يغفرها جل جلاله ويزيدهم من فضله، يجعل الحسن عشرة والعشرة يضاعفها أضعافا مضاعفة جل جلاله، يجازيهم على العمل الخليل بالجزاء الكثير والكثير الكثير، والحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى ما يشاء الله. جل جلاله، عطاء الله كبير يعطي دار حساب جل جلاله. يجزي الله أحسن، يجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا حصر للضعف ولا حصر للأجر والثواب، قد يجازي على الحسنة أضعاف مضاعفة، قد يجازي بكلمة يوم القيامة بدخول الجنان ولم يقل سواها. وحديث البطاقة معروف، رجل يأتي يوم القيامة يحاسب وإذا به لا يوجد عنده شيء، فيؤمر به للنار، توزن أعماله فتطيش كفة الحسنات وتثقل كفة السيئات، فيؤمر برفعه للنار، وإذا به والملائكة أخذوه للنار. يقول الله جل جلاله ردوه لا ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة ويقول للملائكة ضعوها في ميزانه، فأخذ ويقول ماذا عسى أن تكون هذه البطاقة مع كثرة ذنوبي وآثامي، وإذا بهذه البطاقة توضع في الكفة الشائلة، وإذا بها تسقل للأرض وتشيل كفة السيئات، وماذا في البطاقة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيها لا إله إلا الله. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد حتى دون أن ينطق، يعني عند الموت، من قال وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى ذلك قد يدخل دون أن يدخل النار ويغفر الله له ذنوبه كصاحب هذه البطاقة، وقد يعذب على ذنوبه بما شاء الله، ولكن النتيجة والخاتمة والعبرة بالخواتم، الخروج من النار والدخول للجنة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم، هذه صفة المؤمنين وأعمال الصالحين، ومن أنار الله أقوالهم وأنار أعمالهم وأنار قلوبهم ونوروا بالقرآن وبالإسلام وبالهداية الإلهية وبدين محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أنار الله قلوبهم فعمروا بيوتا ذاكرين ومصلين ومزكين ووجلين أن لا تقبل أعمالهم، وجزاؤهم من الله جزاء ضعف الأضعاف. والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه بعد آيات ووعيد وتهديد للكافرين المقصرين الذين ماتوا على الكفر والشرك، وضرب الله كذلك لهم أمثالا، أمثالا معنوية وأمثالا حسية، فقال والذين كفروا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. والله سريع الحساب، والله سريع الحساب. هؤلاء الكافرون والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا الكافر الذي يصف نفسه بالحضارة والعلم والمعرفة والفهم والإدراك، فقد يقول أنا تصدقت وأنا أحسنت وأنا أعطيت، هؤلاء أعمالهم كسراب يذهب هباء منثورا، لا يقبل ولو كان صالحا، لأن الشرك قد غطى على كل حسنة، ولأن الكفر بالله أظلم أنواع الظلم وأشد ظلمات ظلاما وأحلكها ظلاما. أعمالهم عندما يأتي الكافر يوم القيامة يكون كفره ويكون ظلمه وتكون فحشاؤه ويكون ما يمكن أن يكون قد قدمه في ظنه وحسبانه من عمل صدقة أو تعليم أو شيء، كل ذلك لا عبرة به ولا التفات له ولا يهتم به. يأتون وأعمالهم سراب، كالسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والسراب معروف ذلك الشعاع الذي يكون عند الشمس في الأراضي المستوية، وخاصة يظهر في الأراضي المنبسطة كقيعة، أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة الوقاع، والقاع الأرض الفسيحة المتسعة، هذه عند اشتداد الحر والشمس وضياء النهار ترى من بعد كما لو كانت نهرا أو كانت نبعا أو كانت مياها، تظهر من بعيد هكذا وقد تراها العين تتحرك تحرك الماء، وإذا به يأتي مسرعا، يأتي جاريا، يأتي مهرولا، وهو في الصحراء وهو في الحر شديد العطش يريد أن يشرب، وإذا به عندما يأتي يجده سرابا، لا ماء ولا شراب ولا زوال عطش، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يظنه العطشان ماء، وإذا به لا ماء ولا شيء هو إلا سراب. وهكذا هؤلاء يأتون يوم القيامة ويظنون أن أعمالهم يحسن إليه من أجلها، يجازون عليها، يعاملون معاملة الموحدين المؤمنين، وإذا بهم عندما يأتون ويسألون ويحاسبون من رب فلا يحسنون جوابا من نبي، فلا يحسنون جوابا من دينك، وهكذا يجدون أنفسهم لا عقيدة ولا إيمان بالله ولا إيمان برسول الله ولا إيمان بدين، وهكذا فجأة يجدون كل ما عاشوا عليه من أعمال كانوا يظنونها وهم في حالة الدنيا أنها أعمال صالحة، أنها أعمال كما يقولون عنها اليوم أعمال حضارية تقدمية تجددية، أحسنوا للشعوب، نشروا الحضارة، نشروا أنواع المخترعات، أعانوا الإنسان على كذا وكذا، وهكذا يأتون وعقولهم ونفوسهم ملأى بالسراب، ملأى بالخواء، ملأى بما لا معنى له، إن هي إلا الجهالات والضلالات حسبوها علما ومعرفة، وإذا بما كانوا يظنونه ماء وإذا بيوم القيامة ينكشف ويظهر على أنه سراب، فقد جاءوا إليه وهم عطاش ولم يجدوا شيئا، هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الكفار، أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع، والقاع هي الأرض المنبسطة الفسيحة، والسراب معروف هذا اللألاء والشعاع الذي يظهر من بعيد كأنه الماء يحسبه ظمآن ماء، حتى إذا جاء ووصل إليه بعد جهد، حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده، وجده بالمرصاد لمحاسبته لعقوبته لعذابه جزاء وفاقا، عندما جاءه في دار الدنيا وهو يملك نفسه لا يزال يمكنه أن يستغل حياته ويستفيد من شبابه ومن قوته ومن رزقه، فيؤمن بالله ورسوله ويصلي مع المصلين ويزكي مع المزكين ويحج مع الحاجين ويصوم مع الصائمين، وإذا به في دنيا كان يسخر من هؤلاء وينبذون بالألقاب، رجعيون، خرافيون، متأخرون، ألا يزال من يعتقد هذا؟ إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، ولا قيامة ولا آخرة ولا حساب ولا عقاب، عقول ضائعة، نفوس هزيلة، علم كاذب، دعوى عريضة، وعند الموت فانكشف لهم الحقائق، ولكن هيهات، ولا تعن حين مندم، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعت، وهكذا يقطعون، يحسبه ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، وجد الله له بالمرصاد، يرصد أعماله، كلف ملكين عن يميني ويساري ليشهدوا عليه في النقير والقطمير، حتى إذا جاء يوم القيامة استلم كتابه بشماله، ومعنى ذلك الرسوب، معنى ذلك عدم النجاح، معنى ذلك الخزي والعار، وعند الامتحان يعز المرء ويهان، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب، والله جل جلاله لأمثال هؤلاء يسرع بحسابهم لعقوبتهم للنكال بهم لإدخالهم النار خزايا مغضوبا عليهم أبدا الآباد ودهر الداهرين. جزاء ما جحدوا النعم الإلهية الظاهرة والباطنة، جزاء ما سخروا على أنبيائهم وعلى المؤمنين من أتباعهم. قال تعالى: هذا مثل ضربه لمعانيهم، والمثل الثاني سيضربه لحالهم لحسهم. فقال تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الأنوار التي وصف بها المسلم في آية النور، نور على نور، هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض. قال عن هؤلاء الله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي، بحر كثير الماء عميقه كثير الأمواج متلاطمها. وهذا مع هذا ظلمات الليل، ومع ظلمات الليل الأمواج كالجبال، كظلمات في بحر اللجي، بحر غميق كثير المياه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود شتت شملهم، خرب ديارهم، دمر بيوتهم. اللهم عليك بالنصارى شتت شملهم، أغرق أساطيلهم، دمر جيوشهم. وعليك بالمنافقين من بيننا وأوساطنا، أذلهم، أخزيهم، اكشفهم، لعنهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام، ارفع رايته، اجمع كلمته، أعدنا إليك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. لا تبدو مسجلين.